واحد دون الآخر، فمن جاء باثنين ولم يأتي بالثالث فليس بمؤمن. وهذا أخذوه من النصوص، من قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمجموع هذا الحديث فيه الحد، حد الإيمان الذي هو تعريفه، حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني ينطق بها بألسنتهم معتقدين معناها في قلوبهم عاملين بما تدل عليه. ولهذا قال: إلا بحقها، حقها كل الواجبات، كل ما أوجبه الله جل وعلا فهو من حقها. وقوله وحسابهم على الله يدل على أن ما في القلب لا بد أن يكون مطابقا لما يقوله اللسان وتعمله الجوارح، فإن لم يكن كذلك فليس بمؤمن إلا في الظاهر، أما في الباطن فهو غير مؤمن، وهذا لا يطلع عليه إلا الله. ولهذا قال حسابهم على الله، يعني أنهم إذا وافقوا في الظاهر هذا الأمر فإنه يكف عنهم، وما في باطنهم إلى الله هو الذي يحاسبهم عليه، فإن كان مطابقا لما يقولونه ويفعلونه فهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، وإن لم يكن مطابقا فهم المنافقون الذين يكونون في الدرك الأسفل تحت الكافرين في النار، لأنهم خافوا الناس أكثر من خوفهم من الله جل وعلا، فعاقبهم أشد العقاب. وقال: فالمقصود هذا يدل على أن ما في القلب يجب أن يكون مطابقا لما يتكلم به ويعمل به، فدل على أن الإيمان أمور ثلاثة: قول وعمل وعقيدة واعتقاد، وهذا هو الذي يقوله أهل السنة. فإذا العمل من أركان الإيمان، وليس لا شرطا ولا مقتضى الإيمان أنه يأتي به، وإن كان هذا صحيح، ولكن لابد أن يكون هذا مقصودا بالعمل وناتجا منه. فإذا العمل يكون ركنا للإيمان، وهذه الأمور الثلاثة كلها أركان، أركان الإيمان. تكون أركان الإيمان ثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. فلا بد أن تأتي جميعا، ولا بد أن تكون موافقة لما أمر الله جل وعلا به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والبخاري يقرر هذا المعنى بهذا الكلام الذي ينقله عن السلف، فقال: كتاب الإيمان، يعني هذا كتاب تذكر فيه مسائل الإيمان. فالإيمان يشمل الدين كله، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو داخل في مسمى الإيمان. فعلى هذا لا يخرج من مسائل الإيمان شيئا من الواجبات والمستحبات، كل واجب وكل مستحب يدخل في مسمى الإيمان. فهذا مقصوده في هذه الأقوال التي ذكرها معلقة. قال: باب الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وقد صرح بهذا أن الإيمان والإسلام لا يختلفان، فهما عبارة عن شيء واحد. ولهذا قال: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. ثم هذه الخمس أعمال يعملها الإنسان بجوارحه، يعني من العمل القيام والقراءة والقول، ولا بد أن يكون هذا صادرا عن عقيدة، عن عقيدة في القلب. فمبنى هذه الأمور على هذه الخمس يدل على أنها إيمان، على أن هذه الخمس إيمان. قال: بني الإسلام على خمس، وسيأتي تفصيل في هذا والخلاف بين السلف، قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. فمن أدلة البخاري على هذا قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فجعل الإسلام هو الدين كله. وقوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى، إلى آخر الآية. وقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآية. فهذه استدلالاته، وبناها على هذا الأمر. والصحيح أقوال السلف أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا فيفسر كل واحد بمعنى، يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، كما صرح بذلك حديث جبريل الذي رواه مسلم عن عمر، ورواه البخاري عن أبي هريرة. وقوله أنه كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة، إلى آخر الحديث. فقسم الدين إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، ومجموعها كلها الإيمان، ولكن عند الاقتران تفترق. يعني إذا جاء الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان فسر كل واحد بما فسره به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودل على أن كل واحد يغاير الآخر. أما إذا جاء أحدهما فقط، الإيمان أو الإسلام أو الإحسان، دخل فيه البقية كله، وبهذا تجتمع الأدلة كلها. بخلاف الذي يقول إن الإسلام هو الإيمان، فإنه يرد عليه مثل قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقوله جل وعلا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات إلى آخر الآية، وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، والعطف يقتضي المغايرة، وقوله جل وعلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فقال بيت لأنه دخل فيه الزوجة، والزوجة أسلمت ظاهرا فقط، وأما الإخراج فهو للمؤمنين هو لوط وبناته فقط وليست معهم زوجته. فإذا الإسلام يكون في الأمور الظاهرة، والإيمان يدخل فيه الظاهر والباطن ولا بد. فبهذا تجتمع الأدلة كلها ولا يكون بينها منافرة ومخالفة. المسألة الخلاف فيها قديم بين السلف، ولكن الواجب الرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والتعرف على المراد من ذلك. وقوله وهو قول وفعل يزيد وينقص، ما يزيد وينقص هذا من أوصافه وليس داخلا في ماهيته. وقوله هو قول وفعل عبر بالفعل ولم يعبر بالعمل، لأن العمل قد يفارق الفعل في بعض موارده، فقال قول لقول الله جل وعلا قولوا آمنا، قولوا آمنا، فأمر بالقول فلا بد منه. وقد اتفق السلف على أن الإنسان إذا اعتقد صحة الإيمان صحة الإسلام وعمل ولكنه لم ينطق بقول لا إله إلا الله أنه لا يكون مسلما، وإذا مات على ذلك فهو النار، فلا بد من القول، والقول عمل. ولكن قد يفسر القول بالعمل فقط ولا يدخل فيه النطق، فلهذا قال فعل فعل ولم يقل قول، حتى لا يقال القول خرج منه العمل، فالفعل يدخل فيه القول والعمل. فهذا هو سر تعبيره بالفعل قول وفعل. وقوله يزيد وينقص، أما الزيادة فجاءت النصوص فيها كثيرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بالتلاوة، تلاوة الآيات يعني سماع قول الله وقول الرسول، يزداد إيمان مع إيمانه. فعلى هذا لا يكون الإيمان شيئا واحد يتساوى فيه الناس كما يقوله من يقول، بل هم يتفاوتون فيه، والتفاوت هل هو في العمل أو في أصل الإيمان الذي هو تصديق القلب وإيقانه. وقد اختلفوا في قولهم إن الإيمان هو التصديق في اللغة، الإيمان هو التصديق في اللغة يقولون، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأشياء لم يخالف فيها اللغة ومنها الإيمان. والدليل قول الله جل وعلا في قصة يوسف لما جاءوا يخبرون أباهم قالوا إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذه الآية هي عمدتهم في هذا الباب، قالوا ما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين، وهم كاذبون ليسوا صادقين، كذبوا في هذا على أبيهم كذبا صريحا، وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني يطخوا به دم ليس هو دم يوسف فهو كذب. فإذا الفعل يكون كذب، فإذا كان الفعل كذبا يكون القول كذبا، وهذا لا خلاف فيه أن القول يكون كذب يكون صدق صدق. والصحيح أن الإيمان يغاير التصديق في أشياء كثيرة، فلهذا عدل كثير من العلماء عن هذا التعريف اللغوي الذي يكون هو أيضا تعريف شرعي إلى قولهم الإيمان هو الإقرار بما جاء به الرسول والعمل العمل به. أما مجرد الإقرار فقط فلا يكفي، بدليل أن من الكفار من يقر بأن الرسول يقول الحق وجاء به ولكنه لم يتبعه فصار كافرا. ومن ذلك قصة أبي طالب، إن وطالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويقول إنه لا يقول لا كذب ولا يقول إلا حقا، ويصرح بهذا، صرح هذا في قصائده وفي كلامه وفي غيره. ولما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فنظر إليه كأنه يريد أن يقول، ولكن عنده جلساء السوء، عنده أبو جهل ورجل آخر، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وملة عبد المطلب هي الشرك، الشرك بالله جل وعلا. فهذا يدل على أن القول، هذا القول يخرج الإنسان من ملة الشرك ويدخله في الإسلام، مجرد القول الظاهر، ولكن لا يكون القول وحده هو الذي يخرج الإنسان من الكفر إلى الإيمان، لا بد من عقيدة صحة ذلك أنه صحيح، ولا بد من العمل. أما العقيدة فكما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم أمرت أن أشاهد أن أقاتل الناس إلى أن قال وحسابهم على الله، يعني ما في القلوب يجب أن يكون مطابقا لما يتكلم به ويعمل به، فإن لم يكن كذلك فليس إيمانه صحيحا، والله يحاسبه على ذلك. فهذا هو الذي عليه علماء السلف قديما وحديثا، والبخاري منهم رحمه الله، وإن كان خلافه في هذا مع جمهور العالم. وقد زعم محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة أن جمهور السلف يقولون كقول البخاري، ولكن رد عليه هذا الزعم وقيل بالعكس، بل جمهور السلف على أن الإيمان غير الإسلام، وفسروا بما سبق أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترط اجتمع، يعني إذا جيء بأحدهم بأحدهما دخل فيه الآخر، أما إذا جيء بهما جميعا فإن لكل واحد معنى كما سبق بيانه في حديث جبريل عليه السلام. قال وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا نص في الزيادة. وقوله جل وعلا وزدناهم هدى، والهدى هو الإيمان. وقوله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم زيغ مرضوا زادتهم إلى آخر. وقوله جل وعلا فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فزادهم إيمانا إلى آخره. ثم قال والحب والبغض في الله من الإيمان. الحب والبغض من أعمال القلوب، هذا الزيادة واضحة في هذه النصوص، بقي النقص. أين الدليل؟ الذكر دليل، الدليل في ضمن هذه النصوص. يقول إذا كان يزيد فهو قبل الزيادة ناقص، وهذا مفهوم من النصوص كلها، وسيأتي استدلاله على النقص بقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ووجه الاستدلال أنه قبل الكمال فيه نقص، كمل بعد أن لم يكن كاملا، فقبل أن يكمل كان ناقصا، ولكن هذا بالنسبة لمجموع الدين كله. ولا يلزم أن يكون الذين ماتوا قبل ذلك دينهم ناقص، لأنهم آمنوا بما وجب عليهم الإيمان كله، فكانوا على الإيمان الكامل. فإذا الزيادة والنقص تتعلق بالأمر والنهي، وليست للمخاطب عموما، حتى لا يدخل فيه من مات قبل إكمال الدين أن يكون ناقصا دينه، فهو كامل. وقد هاب الإمام مالك رحمه الله أن يقول بالنقص، قال أما الزيادة فواضحة، وأما النقص فأهاب أن أقول إنه ينقص. ولكن ضرورة أن الذي يزيد يكون ناقص بلا شك. ثم فيه نصوص تدل على هذا كما سيأتي. قوله صلى الله عليه وسلم في خطاب النساء إن كنا ناقصات عقل ودين، لما قال إني اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وقامت امرأة قالت لما يكون أكثر أهل النار النساء، قال لأن كنا ناقصات عقل ودين. أما نقص العقل الله جعل شهادة المرأتين شهادة رجل، وأما نقص الدين فتبقى إحداكن نصف الدهر لا تصلي، يعني إذا جاءت العادة لا تصلي، وليس معنى ذلك أنها تؤاخذ على هذا، ولكن لا تكون مثل الذي يصلي، وإلا هي معذورة وليس عليها إثم في هذا، غير أن الله جل وعلا حكم عدل، إنسان لا يعمل ما يكون مثل الذي يعمل، هذا وجه النقص هذه العمل. وهذا ليس بين النساء والرجال فقط، بل هذا حتى في الرجال، الذي مثلا يعمل الأعمال ويجتهد فيها ويكون قلبه موقنا ليس عنده شك ولا ريب ولا تردد، لا يكون مثل الشاك ولا يكون مثل المحجم عن العمل. وبهذا تفاوت الجزاء في الجنة، فثبت في الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر الهجرة وذكر كانت الهجرة واجبة، قال من آمن بالله ورسوله فإنه عمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أهل الجنة وإن كان من وراء البحار. لا تصور يا أخي، لا تصور يا وإن كان من وراء البحار. ففرح المسلمون قالوا ألا نبشر الناس، لأن الهجرة صعبة. فقال إن الله أعد للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، ما بين درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض. من المجاهدون، هذا للمجاهدين فقط، 100 درجة ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، وهم العمل واحد عندهم. وهذا التفاوت العظيم الذي يكون في الدرجة الأولى يكون مثل الدرجة الذي آخر درجة، بينهما أكثر مما بين السماء والأرض مرات كثيرة، 100 مرة. وهذا في العمل الواحد. ومثل ذلك تجد مثلا الرجلين يقوما في الصف واحد في جوار الآخر، وبينهما مثل ما بين السماء والأرض، أحدهما كأنه يشاهد ربه، فقلبه خاشع لله وعينه تدمع وجوارحه ساكنة، فهو ليس مثل الذي يكون غافلا، وإن كان العمل واحد والموقف واحد. فمن هذا الناحية تفاوتت الدرجات لتفاوت ما يقوم في القلوب والجوارح. فهذا ظاهر الزيادة والنقص، ولا يلزم أن يكون الناقص معذبا، بل يكون أقل درجة من الذي زاد إيمانه. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. قالوا تلك منازل الأنبياء، قال لا، بل هي منازل قوم مؤمنين، مؤمنين بالله جل وعلا. ولا شك أن الأنبياء أرفع درجة وأعلى، ولهذا اتفق السلف كلهم على التفاضل بين الصحابة وبين المؤمنين. وأفضل الصحابة أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي على ترتيب الخلافة، ثم بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم البقية. وقد قال الله جل وعلا: لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتل، يعني مع الذين أنفقوا وقاتلوا بعد. والفتح هو صلح الحديبية، قوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت بعد الصلح مباشرة. وإن كان فتح مكة فتح أيضا، ولكن هذا الذي فيه النصوص، وهذا الأمر واضح. ولكن يبقى عند بعض الناس إشكالات، منها العمل، هل هو داخل في مسمى الإيمان، يعني يكون إيمانا، أو أنه من مقتضى الإيمان كما يقوله بعض العلماء، أو أنه من شرائط الإيمان. أما شرائط الإيمان فهذا لا وجه له، لا وجه له، لأن الشرط يكون قبل المشروط، لا يكون بعدها بعده. مثل ما هو معلوم، شروط الصلاة متى؟ قبلها، كلها قبلها. والشرط معناه العلامة، علامة الشيء في اللغة، يعني شراط الساعة علاماتها. ولكن الأركان لا، الركن يكون مجامعا للماهية والحقيقة، لابد. فمن ذلك يعني بعض الإشكال، يقول: الدليل على أن العمل إيمان، إيمان، والأدلة واجدة كثيرة جدا، منها قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن هذا سبب نزول الآية. وقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني بعضكم يقتل البعض، تخرجون من دياركم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ببعض الكتاب يعني المفادات، الإيمان المفادات عمل سماها إيمان، والإخراج عمل وسماه كفر، إخراجهم من ديارهم يعني من بيوتهم وأماكنهم، هذا كفر، كفر بالله جل وعلا. فسمى العمل كفرا وسمى العمل إيمانا، والأدلة على هذا كثيرة، كثيرة في كتاب الله جل وعلا، وهو أمر متفق عليه بين السلف، لا خلاف بينهم في هذا. ولهذا الذين أخرجوا العمل من الإيمان سموه مرجئة، والإرجاء هو التأخير، يعني أخروا العمل على الإيمان. إن كانت الأمور تتفاوت كثيرا، يعني الإرجاء قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر، أقل من الكفر. ولهذا قالوا: المرجئة المحضة ليسوا من المؤمنين من الإيمان في شيء، فهم كفرة، مثل الجهمية الذين جعلوا الإيمان هو التصديق، أو جعلوه المعرفة، قالوا لهم إبليس يعرف ربه، هل يكون مؤمن؟ وهم هؤلاء ما عرفوا الله، لأن الذي يعرف الله جل حق المعرفة لا بد أن يؤمن به، لا بد أن يعمل، لا بد أن يقوم بأمره ويجتنب نهيه، وهم لم يفعلوا هذا، فتعريفهم نفسه يعود عليهم بالحكم على أنهم ليسوا مؤمنين. قال وقوله جل وعلا، قال وقوله والحب والبغض في الله، الحب من أجل طاعة الله، والبغض من أجل معصية الله، يكون إيمان، يكون من الإيمان، قال من الإيمان. ثم قال وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى عدي، عدي هو عامله، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، من استكملها استكمل الإيمان. هذا واضح في أن الإيمان يتفاوت، أنه يكون كاملا ويكون غير كامل، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. إن أعش فسأبينها لكم، لأن هذا الواجب على الإيمان، أن يقوم أول ما يقوم بإلزام الواجبات التي أوجبها الله على عباده وبيانها لهم، وبينها لهم. وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، لأنه يخاف الله ويخاف التقصير في أمره، لأنه مسؤول عما تحت يده، والمسلمون كلهم تحت يده لأنه إمامهم. لهذا قال وما أنا على صحبتكم بحريص، خوفا من المسؤولية، مثل ما قال سلف عمر بن الخطاب، والله لو عثرت دابة في أقصى لخشيت أن الله يسألني عنها، لماذا ما سويت الطريق لها. فالأمر في هذا صعب في الولايات وأمور العامة، وقد قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك، والخادم كذلك. فإذا كان الخادم أيضا يسأل فما يبقى أحد، كلهم يسألون، يسألون عما استرعاهم الله عليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، يكون بينه وبين الجنة هذه المسيرة 40 عاما. المقصود يعني أن قول عمر رضي الله عنه إن للإيمان فرائض وشرائع وسننا، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، يدل على تفاوت الناس في الإيمان، أن من قام بالفرائض والشرائع والسنن أنه يكون أكمل ممن لم يقم بذلك إيمانا، دل على التفاوت، تفاوت الإيمان. من الأدلة على النقص، على نقص الإيمان، حديث أبي ذر وغيره في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزن الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن. فقوله وهو مؤمن جملة حالية، يعني حالة كونه مؤمن لا يفعل هذه الأفعال، فماذا يكون؟ لا بد أنه ناقص الإيمان. أما أن يكون مثل ما تقول الخوارج أنه خرج من الإيمان فليس كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق ولم يقتله، وكذلك رجم الزاني وصلى عليه، والمنافق والكافر لا يصلى عليهم، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن صاحب المعصية لا يخرج من دائرة الإيمان ويكون كافرا، وهي أدلة كثيرة كلها ترد الباطل الذي يقوله الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب. قوله وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذن اطمئنان القلب يعني زيادة في الإيمان، زيادة في الإيمان. قال بلى إني قد آمنت ولكن ليطمئن، فالطمأنينة هي اليقين، اليقين الصادق الذي لا يتزعزع ولا يختل وإن كثرت المؤثرات. وقال معاذ اجلس بنا ساعة نؤمن، يعني نذكر الله ونسبحه ونتعلم، وبذلك يزيد الإيمان. هذا معنى نؤمن، يعني نزداد إيمانا، وإلا الإيمان أصله موجود وحاصل، وإنما فدل على أن الإيمان يعني كماله يكون بالاستكثار من العمل ومن العلم. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، إن اليقين هو ضد الشك، فالإيمان كله يقين، إذا تحصلت عليه أيقنت، وإذا لم تتحصل على الإيمان كله قد يكون عندك خلل، قد يكون فيه تردد في بعض الأشياء، قد يكون فيه. فإذا حصل اليقين تحصلت على الإيمان كله. هذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. يعني يدعه خوفا من الله، الذي يحك في الصدر يعني يتردد فيه، هل هذا حق أو باطل، هل هذا حلال أو حرام، أو يعني يجتنب الشبهات. إذا اجتنبها دل على أنه أكمل إيمانا ممن يقع فيها. فقال مجاهد: شرع لكم وصاكم، شرع لكم وصاكم، يعني شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني إقامة الدين معناه، والبخاري يشير إلى الآية كلها وليس إلى فقرة واحدة، إقامة الدين هو أن يأتي بشرائعه وسننه كاملة، من أتى بذلك فقد استكمل الدين كله. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاج سبيلا وسنة، سبيلا وسنة، والسبيل هو المسلوك، والسنة المتبعة التي تتبع، لما يقول سنة وهو لا يتبع هذا لا يجدي شيئا. فإذن الإيمان يدخل فيه الواجب وكذلك المستحب، وخرج من ذلك إيش؟ المباح. أما المحرم والمكروه فهذا من باب التروك، والتروك إذا اجتنبت خوفا من الله فهو من الإيمان، مثل ما قال: حتى يدع ما حاك في صدره، فدل على أن الترك خوفا من الله أنه من الإيمان، وإن كان هذا أقل كلفة من العمل. ثم قال: دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم في قوله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما يعبأ بكم يعني أنه لا يبالي بكم، إذا لم تدعوا أنتم هالكون والله معرض عنكم. دعاؤكم يقال إيمانكم، يعني دخل فيه قول اللسان بالدعاء والطلب، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فدعاء العبادة يدخل فيه العمل كله، كل عبادة داخلة فيه، لأن كل عبادة يعملها الإنسان يرجو بها ثواب الله ويخاف من عقابه هي إيمان. لهذا قال: دعاؤكم إيمانكم، يعني أن هذا يعم. بقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. مقال: ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، الدعاء في اللغة يعني دعا إذا آمن. الإيمان. ثم لم يكن هنا باب آخر، كل هذا داخل تبع الحديث. ثم ذكر الحديث، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرني حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وذكر هذا الحديث أولا في الترجمة مقطوعا، يعني معلق ليس له سند، ثم جاء بسنده في هذا. قال: بني الإسلام على خمس، على خمس خصال، بني على خمس خصال. الأولى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا واحدة، هذه واحدة، لأنها لا تصح شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله. من أتى بواحدة ولم يأتي بالأخرى فليس بمؤمن، لا بد أن تجتمع هاتين الشهادتين. ومعنى الشهادة العلم بالشيء واليقين ثم النطق به والعقيدة، ومن لم يكن ذلك فهو ما شهد. ولهذا قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأنهم نطقوا بما ليس في قلوبهم. فإذا الشهادة لا بد أن يكون النطق بها موافقا لما في القلب، وإلا لا تكون شهادة، تكون كذب. لهذا قال ولكن الله والله يشهد إنهم لكاذبون، في شهادتهم هذه كاذبون، لأن ما في قلوبهم خلاف ما تكلموا به. وشهادة أن لا إله إلا الله يعني أن الآلهة كلها باطلة، ويستثنى من هذا الله جل وعلا. ومعنى هذا النفي والإثبات، أنه نفي الباطل وإثبات الحق. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، نفي مطلق، ولا هذه تنفي الجنس، والجنس هو الشائع في نوعه الذي لا ينحصر في معين، مثل رجل، امرأة، شجرة، بقرة وما أشبه ذلك، هذا يسمى جنس يعني. وهذه ولا تدخل على هذا النوع، لا. ولهذا قيل إنها نافية للجنس، تنفي الجنس مطلقة، فهو النفي العام الذي لا يخرج منه شيء في هذا الشيء المعين. والإله اسم جنس أيضا، إله يعني لا يطلق على شيء معين، كل مألوه يأله القلب ويحبه ويرجوه فإنه إله. ولهذا قال جل وعلا فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإذن الهوى يكون إله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم وعبد الخميلة والخميصة. إذن الإنسان يعبد مال، يعبد الدينار والدرهم، ويعبد اللباس، يعبد كل ما استعبد القلب فهو معبود، لأن عبادة الحقيقية هي عبادة القلب. فالإله اسم يدخل فيه كل ما يأله القلب. لهذا قال لا إله يعني هذا نفي مطلق يبطل كل آلهة، ثم يأتي الاستثناء إلا الله، فهذا الذي يجب أن يكون مألوها الله فقط، ومع ذاه يجب أن يكون مكفورا به ويكون باطلا. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. هكذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة كلها بالإقامة، إقامة الصلاة، ولم تأتي بالصلاة، أن تأتي بالصلاة، أن تصلي، ما يأتي في هذا الشيء، وإنما بالإقامة. والإقامة ألا تكون عوجة، ألا تكون ناقصة، أما إذا كانت تناقصة فلم تقمها. ومن أعظم إقامتها حضور القلب والخشوع، حضور القلب أن تعرف ماذا تقول وماذا تفعل وأين أنت، هل أنت في قائم بين يدي الله أو أنت في الشوارع أو في البيع والشراء أو في اللعب أو في الأمور الأخرى الكثيرة التي يجول فيها القلب. هذه ليست إقامة الصلاة هذه. ولهذا في حديث ابن عباس لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما حضر، حضر يعني في بدنه، لا حضر في قلبه، فكان قلبه حاضرا فيه. وجاء في الحديث الآخر الإنسان قد يكتب له ربع صلاته وقد يكون خمسها وقد يكون عشرها. فالمقصود الإقامة، إقامة الصلاة، أنها لا بد أن تأتي بشروطها وواجباتها وأركانها وسننها كاملة، ومن خل شيء من ذلك فقد خل بالصلاة فلم يأتي بها قائمة، بل تكون عوجا، تكون ناقصة. وإيتاء الزكاة، هذا الأمر الثالث. إيتاء الزكاة، إيتاؤها يعني من أمر الله جل وعلا أنه يؤتاها، سواء كان للإمام أو للمستحق أن يؤتيها. وإيتائها معناها أن يبذلها طائعا مطمئنا موقنا بإثابة من الله جل وعلا، وأن هذا شيء لله ليس للإنسان، ولا منة له فيه، لأنه حق الله هو الذي أوجبه عليك، فيجب أن تبذله طائعا راجيا خائفا، راجيا الثواب خائفا العقاب لو منعت. والحج، الحج هو القصد، والمقصود به قصد البيت في وقت معين لأداء أمور معينة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه مع العمل عمل البدن، ويدخل فيه نفقة المال، ويدخل فيه خضوع القلب، وهو كثير في الحج، مثل رمي الجمار، مثل طواف البيت، مثل الوقوف في عرفات، الوقوف في مزدلفة، المبيت في مزدلفة، رمي الحلق. هذه أكثر الناس ما يعقل معناها، وقد يعترض بعض الناس ولماذا هذا الزحام، يقتل بعضهم بعض على رمي الجمار وعلى الطواف وعلى كذا. وماذا نستفيد أننا نطوف على البيت؟ قل الله كلفنا بهذا. أما حقيقة الأمور فهي إلى الله، هذا تعبد للقلوب، يجب أن يكون القلب خاضعا مطيعا أمر الله، عقله أو لم يعقل، عقل حقيقتها أو لم يعقلها. ولهذا كان بعض السلف الصحابة يقول في تلبيته لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، تعبد يعني وإن كنت ما أعرف حقيقة الأمر فأنا خاضع لك ومنيب ومقيم على طاعتك مرة بعد أخرى، لا أخالف أمرك ولا أعصي خوفا من عقابك ورجاء لثوابك. لا بد أن يأوي. وصوم رمضان، وصوم رمضان هذا في رواية، وفي رواية قدم الصوم على الحج، لأن الصوم فرض قبل الحج. والحج القول الصحيح أنه ما فرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة، والرسول لم يحج إلا في السنة العاشرة لسبب، وهو أن الوقت ليس وقت الحج في تلك السنة بسبب النسيء. ولهذا لما حج في السنة العاشرة قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، سنة 12 شهر منها 4 حرم، إلى أن قال قبل هذا: أي يوم هذا، أي بلد هذا، إلى آخره. فقال: إن الله أذهب عليكم عبية الجاهلية، كل أمر من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين، يعني يداس ويرمى، فأبطل أمور الجاهلية كلها. والجاهلية كل ما خالف الحق، كل ما خالف دين الإسلام فهو جاهلية. من اتقى، اتقى يعني جعل بينه وبين المخوف واقيا يقيه، وهذا لا يكون إلا بالعلم وبالعمل، أن يعلم الذي يكون سببا للخوف وموقعا فيه في المخوف فيجتنبه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى. ثم هذا من الجوامع أيضا، لأن التقوى يدخل فيها فعل الخير كله واجتناب الشر كله، فهي اسم جامع للخير واجتناب الشر، لهذا يكتب بهذا. ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله، فآمن يساوي اتقى. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر. اليوم الآخر يعني يوم القيامة وما اشتمل عليه، وهو فيه أمور كثيرة جدا قد بينت ووضحت في النصوص القرآنية والنبوية. والملائكة يعني آمن بالملائكة والكتاب والنبيين، هذه كلها أمور غائبة عنا. فإذا الإيمان يكون الإقرار والتصديق باليقين بالأمور المغيبة عنا التي نخبر بها خبرا الأخبار فقط، أما الأمور المشاهدة ما تسمى إيمان. يعني قل الشمس طلعت تقول آمنت، آمنت أن الشمس طلعت، أو أن السماء فوقي والأرض تحتي، أو أني موجود، هذه كلها ما تسمى إيمان، ليست إيمان، إنها أمور مشاهدة. فالإيمان يكون للأمور الغائبة، الأمور الغيبية هي التي يسمى التصديق بها إيمانا. فالله غيب، لكن البر من آمن بالله. الله غيب لا يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فإذا الإيمان به بالخبر الذي يخبر الله به عن نفسه، ويدخل فيه الإيمان بوجوده، والإيمان بعلمه واطلاعه، بل الإيمان بجميع صفاته وأسمائه وما يلزم لذلك كله داخل في هذا. واليوم الآخر يعني دخل فيه البعث والمجازات من الحساب والميزان وغيرها، أو كل ما أخبر الله جل وعلا به أنه يقع في ذلك اليوم وينتهي بخلود الناس كلهم سواء كانوا في الجنة أو في النار، هم خالدون أبدا ما دامت السماوات والأرض، هذا معذب وهذا منعم، فابد من الإيمان بذلك. والملائكة، الملائكة أخذوا من الألوكة، والألوكة هي الرسالة يعني الرسل، هم رسل، رسل الله في كل ما كلفوا به، فهم الإيمان بهم أمر لازم لا بد من الإيمان بهم، إيمان بالملائكة. وكذلك الكتاب اسم جنس يدخل فيه كل كتاب أنزله الله جل وعلا على رسله أن نؤمن به. فهو أيضا ما له معلوم لنا، كثير منهم غير معلوم، وإنما نؤمن بأنه كلام الله وفيه الهدى والنجاة لمن اتبعه، ومن خالفه فهو في النار. وآخرها القرآن الذي بين أيدينا، فهو مهيمن عليها وحاكم عليها، ولكن نؤمن بأنها كلها حق وأنها قول الله. والنبيين، النبي إذا عبر بالنبي دخل فيه الرسول، فهو مما مثل ما سبق الإيمان والإسلام، وإذا قيل الرسول دخل فيه النبي، وإذا اجتمع افترقا، إذا قلت نبي الله ورسول الله فالنبي يكون غير الرسول والرسول غير النبي، النبي يكون الذي أنبئ بالخبر سواء كلف بالإبلاغ أو لم يكلف. وقلت الرسول لا بد أن يكون مكلفا برسالة يوصلها إلى مرسل إليه. الرسول يتطلب أربعة أشياء: مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليهم. ولهذا قالوا الرسول لا بد أن يرسل إلى قوم كافرين، وهذا فرق بين الرسول والنبي. وهم كثيرون، وذكر منهم في القرآن 25 رسولا، يجب الإيمان بأعيانهم، والبقية نؤمن بأنهم جاءوا بالحق من عند الله وبلغوا الرسالة قومهم، فمن تبعهم فهو المهتدي، ومن أبى فهو الطريد الملعون الذي يكون في جهنم. وآتى المال على حبه، يعني وإن كان يحب المال يؤتيه خوفا من الله، فدخل في هذا الواجب والمستحب. ذكر مواضع إيتاء الإيمان المال، آتى المال ذو القربى، ذو القربى يعني قرب من؟ هل قرب الرجل المؤتي ولا قرب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يدخل في هذا وهذا، كلها داخل في هذا. فالصدقة على ذوي القربى صدة وصدقة، تكون أفضل من الصدقة على البعيد. واليتامى، يتيم هو كل من مات عنه أبوه صغيرا لم يبلغ فهو يتيم، الأب فقط ليست الأم، لأن الأب هو المكلف بالتربية والقيام عليه وهو المسؤول عن ذلك. والمساكين، المسكين اختلفوا في تعريفه، فمنهم من يقول المسكين الذي لا يجد شيء، ومنهم من يقول بل المسكين من يجد بعض الكفاية، لقول الله جل وعلا في قصة موسى مع الخضر: ما السفينة السفينة فكانت للمساكين، سماهم مساكين ولهم سفينة، أما الفقير فهو الذي لا يجد شيء. ولأن الله بدأ بالفقير قبل المسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وابن السبيل هو المسافر الذي يكون مسافرا، فهذا يعطى إذا كان محتاجا وإن كان غنيا في بلده من الزكاة. وابن السبيل سماه ابن لملازمته لذلك. والسائلين، السائل له حق إذا سأل، فيجب أنه إما أن يعطى وإما أن يرد بحسن خلق وحسن كلام. وفي الرقاب، رقاب يعني عتق الرقبة، تشترى به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات كما سبق فيها. أما قوله والموفون بعهدهم، هذا عام، والعهد هو كل ما التزمه الإنسان، والإنسان التزم أن يؤمن بالله وبملائكته وباليوم الآخر إلى غيره، فهو لا بد أن يقوم بهذا، لا بد أن يوفي به، وإن لم يوفي به فهو مؤاخذ به. ولكن دخل دخولا خاصا الأيمان التي تعقد بين الناس، فلا بد من الوفاء بها، وقد تكون بين الأمم. والصابرين في البأس، البأس الفقر والضراء، المرض والعواز وغير ذلك. وحين البأس يعني في القتال، يصبرون في هذا. وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. ثم ذكر الآيات الأخرى التي في سورة المؤمنين. ذكر حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة. وفي صحيح مسلم: بضع وسبعون شعبة. والبضع هو الجزء من الشيء، فإذا هذه الأمور كلها إيمان، فهذا دليل على أن الإيمان يتفاوت. فقال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هو خلق يمنع من فعل القبيح ويحمل على فعل الحسن، فهو من أعمال القلوب، فهو من الإيمان. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.